تذمرك اصلا تذمرك اصلا الجمع بين الصلاة المفروضة بدون عذر؟ بدون عذر لا نعم. يجوز، يجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وإنما يجوز الجمع في حالة الإقامة لدفع الحرج، يعني إذا كان مسلم يجد حرجا في بعض الظروف الطارئة في أن يحافظ على كل من الصلاتين في وقتهما، فدفعا للحرج يجوز له أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. عرفت كيف؟ أيوة. يعني إذا لم يوجد حرج فلا يجوز الجمع. أيوة. هنا.